Hadise 1292. Ve hadise de dibne diyar bitin. Afruca hında mazıncık. Ya munkada yaş kestiye bu emri hudi. Ebhu çişulan vakit. An Ebi Zerrin radıyallahu anhu kal. Kise Ebu Zerri hudice razi bitin ya gud. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس بشتن وقت روش آب أبوي فغنبري صلاة خدي لبن بوت أبو ذر تدري أين تذهب أدت الظاني أفرجها تشتكيري قلت أبو ذر بشتن من قوتي الله ورسوله أعلم خدي فغنبري وي كتر الظاني قال بشتن رسول خدي صلى الله عليه وسلم قوت من فإنها تذهب وأفرجها تشتن وتشتن حتى تسجد حتى تشت سجدي خد جمين تحت العرش البن عرش خد تعالى أبو يشكل خد تعالى الظانت فتستأذن بجاء أفرجها برخصتش خد تعالى خاز وجارك دي بزفر تبن جارك دي شو لخوكي بري بك فيؤذن لها دستير بوتي تدن خد تعالى رخصت الدت ويوشك ويانزيك أن تسجد روش ابتشت سجدي فلا يقبل منها وجنائت قبلتني وتستأذن ورخصت بخازت فلا يؤذن لها ودستير بنائت دان رخصت بنائت دان يقال لها أو يقال لها بئت جوتن بروجي ارجعي من حيث جئت كانت تشكير هاتي هرب زفراوير وانياش روش أفاي هاتي فتطلع من مغربها روش ديش روش أفاي دركبي يشروش أباي هليتن فذلك قوله تعالى وتها أفتن دها تفسير أخفتنا خد تعالى وقت بيجتن والشمس تجري ورجك خوش تشت لمستقر لها بوجه أوجه أو لترا وسطت جبي حدي درب وسنابت ذلك ها أفتن دها تقدير العزيز العليم تقدير خدية ببرين خدية أو عزيز يغالب يقوت يه جلق زانه